présenter la grande vedette de notre spectacle, qui est Monsieur Abdel Ali Mafès, que nous avons. Que nous avons la joie d'accueillir parmi nous ce soir. Je voudrais vous dire, pour les quelques paris, ouvre le feu, comme on dit chez nous, pour vous dire que M. Abdel Ali Mafès chante des chansons qui sont de longs poèmes d'amour. Moi. أشكركم على تشريفكم وخليتوا الفرنساويين يحسوا ان احنا دايما مع بعض كلنا في اي مكان. وبعدين عايز يمكن في الاول ما قدموش اخواني استاذ احمد فؤاد حسن رئيس الفرقة المسيحية. والفرقة المسيحية يمكن انتوا بتسمعوا كتير عزفها لكن تعرفوش الاستاذ عفت على الناس. الاستاذ عبد الفتاح خيري كمان جاء، الاستاذ محمد مصطفى، الاستاذ نصر عبد المنصف، الاستاذ عبد الغني، الاستاذ كرم، الاستاذ فؤاد، الاستاذ سعيد، الاستاذ ابراهيم هشماوي، الاستاذ جلال، الاستاذ هاني، الاستاذ توني، الاستاذ حسن، الاستاذ محمد سليمان، الاستاذ عبد الحكم، الأستاذ حسن أنور على الإيقاع، الأستاذ يسري، الأستاذ علي، الأستاذ الملاح. ودلوقتي هغني لكم رسالة من تحت الماء. حبيبي ساعدني كي أرجع. كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك. كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك. كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك. لو أن أعرف أن الحب خطير جدا ما أحبك، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحبك، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدا. تموت الدمعة في الأحداث، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. اشتقت إليك فعلمني ألا أكذب، علمني كيف أخذ دخول هواك من الأعماق. كيف تموت الدمعة في الأحداث، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق.

هل تسمع صوت الخادم تخرجني من هذا الهيام، فأنا لا أعرف لا أعرف فن العون. إن كنت قويا أخرجني من هذا الهيام، فأنا لا أعرف لا أعرف فن العون. إن كنت قويا أخرجني من هذا الهيام، فأنا لا أعرف لا أعرف فن العون. إن كنت قويا أخرجني من هذا الهيام، فأنا لا أعرف فن العون، فأنا لا أعرف فن العون. إن كنت قوياً أخرجني من هذا الهيام، فأنا لا أعرف لا أعرف فن العون. إن كنت قوياً أخرجني من هذا الهيام، فأنا لا أعرف لا أعرف فن العون. إن كنت قوياً أخرجني من هذا الهم، فأنا لا أعرف فن العون، فأنا لا أعرف فن العون. لو أن أعرف أن الحب خطير جدا ما أحبه، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحبه، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ، ما كنت بدأ، ما Thank you. Thank you.

في كلام الهمس بدوب في كلام الهمس اللي ملوش حس بس انا حسيت والاول مره انا حسيت والاول مره بعيش وبحس لقيتني بدوب في كلام الهمس بدوب في كلام الهمس اللي ملوش حس ضحكة تاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية ضحكة تاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية بصيت لصاحبي لقيته جنبي وماهوش جنبي عايز يقول كلمة اتقالت جوا في قلبي بصيت لصاحبي لقيته جنبي وماهوش جنبي عايز يقول كلمة اتقالت جوا في قلبي كنت عايز اساله هو كمان حس بيها وانشغل هو كمان حس بيها وانشغل هو كمان كنت عايز اساله هو كمان حس بيها وانشغل هو كمان حس بيها وانشغل هو كمان ورجعت اقول رجعت أقول أنا بفكر ليه وبشغل روحي ليه أنا بفكر ليه وبشغل روحي ليه أعرف منين إنها أصدعني أنا مش هو مش هو اعرف منين ان الضحكة دي مش له هو له هو اعرف منين انها اصداني انا مش هو مش هو واعرف منين ان الضحكة دي مش له هو له هو اعرف منين انها اصداني انا مش هو واعرف منين ان الضحكة دي مش له هو له هو وليه انا ليه انا ليه مش هو

وابتدى قلبي يصحى من الفرحة وصحاني يسألني امتى حنشوفها وانا اقول له نشوفها في الكان والليالي جوبتني وشيبت فكري وظنوني لما طيف الغيرة شفته بيترسم قدام عيوني والليالي دوبتني وشيبت فكري وظنوني لما طيف الغيرة شفته بيترسم قدام عيوني لقيت صاحبي بيضحك اقول دي لازم قبلته ولمحت في عينه شكوى اقول دي لازم خصمته لقيت صاحبي بيضحك اقول دي لازم قبلته ولمحت في عينه شكوى اقول دي لازم خصمته ملقتش طريق قدامي ارحمني من العذاب غير اني ادور واسال في طريق قدامي قدامي خليت في طريق قدامي ارحمني من العذاب اللي أدور السؤال تعرفني منها الجواب وعرفت طريقها عرفت عرفت وشيت على بال ما عرفت عرفت عرفت وعرفت طريقها عرفت عرفت عرفت مشيت على بال ما عرفت عرفت عرفت وبعت لي كلمتين مش اكتر من سطرين قلت لها ريحيني وبيبي انا فين وبعت لي كلمتين مش اكتر من سطرين قلت لها ريحيني وبيبي انا فين كلمتين مش اكتر من سطرين كلها رياحين قولي لي انا فين وجاني الرب جاني وجاني الرب وجاني وجاني الرد جاني ولقيتها بتستناني وجاني الرد جاني ولقيتها بتستناني وقالت لي انا من الاول بضحك لك يا سمراني يا سمراني وجاني الرد جاني ولقيتها بتستناني وجاني الرد جاني وكتبت استناني وقالت لي انا من الاول بضحك لك يا سمراني يا سمراني

قلت لك يا ما واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا قلت لك يا حبيبي قلت لك يا حبيبي قلت لك يا حبيبي لا لا قد الفرحة دي وحلاوة الفرحة دي لا لا قد الفرحة دي وحلاوة الفرحة دي يا خايب لا في يوم وليلة ما لاقيك شي من ايديا تروح وتغيب تغيب عليا يا حبيبي وقلت لي يا حبيبي ساعتها دي دنيتي انت اللي ملتها وقلت لي يا حبيبي ساعتها دي دنيتي انت اللي ملتها وفعز الكلام سكت الكلام وفعز الكلام سكت الكلام وتريني ماسك الهوى بيديا ماسك الهوى يا حبيبي سايب الهوى يا حبيبي وانا خايف ايدي في ايدك وانا خايف ومشيت وانا خايف ايدي في ايدك وانا خايف على فرح قلبي خايف على شوقي وحبي خايف على فرح قلبي خايف على شوقي وحبي خايف ومشيت وانا خايف ايدي في ايدك وانا خايف ومشيت وانا خايف ايدي في ايدك وانا خايف على فرح قلبي خايف على شوقي وحبي خايف على فرح قلبي خايف على شوقي وحبي ويا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا

تقطع مني الأمان وتريني ماسك الهوى بالدايه ماسك الهوى من الهوى يا حبيبي من الهوى يا حبيبي زي الهوى يا حبيبي زي الهوى وقام الهوى يا حبيبي قام الهوى يا حبيبي حاضر حاضر عايزين تروحوا عايزين تروحوا طبعا دلوقتي غنوة جديدة وبعدين اللي انتوا عايزين اي دمعة حزن لا حزني لا لا لا لا اي جرح في قلبي لا لا لا لا اي دمعة حزني لا لا لا لا اي جرح في قلبي لا لا لا لا اي لحظة حيرة لا لا لا لا حتى نار الغيرة لا لا لا لا اي دمعة ابني لا لا لا لا اي جرح قلبي لا لا لا لا اي دم لا لا لا اي جرح قلبي لا لا لا لا اي لحظة حيرة لا لا لا لا لا حتى نار الغيرة لا لا لا لا عايشين سنين احلام دايبين في احلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الايام عايشين سنين احلام دايبين في احلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الايام واي دمعة حزن لا لا لا لا اي جرح في قلبي لا لا لا لا اي دمعة حزن لا لا لا لا اي جرح في قلبي لا لا لا لا اي لحظة حيرة لا لا لا لا لا لا حتى نار الغيرة لا لا لا لا لا عايشين سنين احلام دايبين في احلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الايام عايشين في الاحلام دايبين في احلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الايام من كام سنة من جاي يا زمان يا زمان تداوينا قلبي جاي الزمان الزمان تداوينا من What? احنا احنا احنا اللي امنا للزمان احنا وخد منا الامان وبرحنا احنا احنا احنا اللي امنا للزمان احنا وخد منا الامان وبرحنا واحنا احنا احنا اللي طوعنا احنا وعمره في يوم ما ريحنا عمره في يوم ما ريحنا احنا احنا احنا اللي طوعنا احنا وعمره في يوم ما ريحنا عمره في يوم ما ريحنا سبلنا سبلنا ولنا لا معلنا لا لا لا نحن سبلنا سبلنا وما نبينا عليه قوينا عمره ما فكر في يوم يجينا وما نبينا عليه قوينا عمره ما فكر في يوم يجينا وقابل نجرح في اللوم ولا دمع حبيب ولا دمع حبيب ولما دق الحب بابنا الربيع ولما داء الحب بدنا الربيع نور شبابنا ولما داء الحب بدنا الربيع نور شبابنا ولما دق الحب بابناء الربيع نور نور شبابنا ولما دق الحب بابناء الربيع شبابنا ولما دق الحب بابنا الربيع نور نور نور شبابنا الربيع الربيع ولما دق الحب بابنا الربيع Yeah. يا زمن في داوينا ده الأمل فعلينا والفرح حوالينا حوالينا ده الأمل فعلينا والفرح حوالينا حوالينا سأل الزمن وقال اتغير الأحوال سأل الزمن وقال اتغير الأحوال قلنا له حبنا حبنا حبنا وارتحنا ونسينا ارتحنا حبنا حبنا حبنا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا ما احنا حبنا حبنا ارتحنا ونسينا ونسينا ما احنا حبنا حبنا ارتحنا ونسينا ونسينا فينا جاني الزمن ومعاه هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني وسمينا مش نسينا سهران الفرح فينا والليلة مش نسينا سهران الفرح فينا جاني الزمن ومعاه هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني وسليلة مش نسينا سهران الفرح فيها وسليلة مش نسينا سهران الفرح فيها جاني الزمن ومعاك هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني. كتير كتير معا بأحلام الهوى كتير كتير معا سافرت كتير معا كتير كتير معا بأحلام الهوى كتير كتير معا وقدرت يا زمان في رحلة النسيان. أنسى اللي كان وارتاح وابعد عن الأحزان. أبعد عن الأحزان. أبعد عن الأحزان. وقدرت يا زمان في رحلة النسيان أنت اللي كان وارتاح وابعد عن الأحزان. ابعد عن الأحزان. ابعد عن الأحزان. ودرت يا زمان في رحلة النسيان يا زمان. ابعد عن الأحزان يا زمان يا زمان. وقدرت يا زمان في رحلة النسيان أنت اللي كان وارتاح وابعد عن الأحزان. أبعد عن الأحزان. أبعد عن الأحزان. شوف يا قلبي شوف

والله.